هنا القاهرة. همسة عتاب. عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، اليوم موعدنا لنعرض ردود السادة المسؤولين على همسات السادة المستمعين ردا على شكاوى أهالي قرية بحر أبو المير ومطول مركز إتصا محافظة الفيوم، والتي يقولون فيها: عندنا مشكلة كبيرة حصلة في القرية حضرات، بنلاقي جدران البيوت بترشح مية بشكل غريب، وده بيأثر على بيوتنا، وكمان الروايح بقت غريبة بسبب مية الرشح دي، والبيوت دي بالتحديد في منطقة قرية بحر أبو المير. ايه اللي حصل بقى؟ ما نعرفش، ما طول عمرنا عايشين عادي والبيوت هي هي، ايه اللي جد وخلى المية ترشح بالشكل دي؟ هو بصراحة يعني في خط صرف صحي بيمر جنبنا، لكن خط الصرف ماشي عالي العال، وبعدين يعني الصرف بياخد مش بيدي، ففيه ناس بقى حفروا الحفر جنب البيوت عشان ينشفوا المية، وفيه اللي عمل ترميم للجدران تاني، لكن برضه الرشح شغال، قلنا ما بدهاش بقى، وبعتنا شكوتنا للسادة المسؤولين في محافظة الفيوم، ودينا في الانتظار وأملني انهم يلحقوني وينقذونا من موضوع الرشح دي، فهل يا ترى ممكن؟ وردا على هذه الهمسة أفاد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بالرد التالي: ببحث شكوى أهالي قرية مطول مع السيد رئيس مركز ومدينة إتصا، أفاد بأنه تم تشكيل لجنة لمعاينة شكوى أهالي بحر المير في مطول، تبين أن السبب الرئيسي في ظاهرة الرشح التي أضرت بالكثير من البيوت هناك هو خط الصرف الصحي، وعليه تم التواصل مع المسؤولين عن تنفيذ مشروع الصرف الصحي، وبالمعاينة على الطبيعة تبين وجود كسر في خط الصرف الصحي، وعلى الفور تم التنسيق مع المقاول المنفذ وأشرفت الوحدة المحلية بمطول على تغيير مواسير خط الصرف الصحي إلى مواسير قطر 8 بوصة وبطول 36 متر، ويتم التنسيق مع كافة الإدارات الخدمية بالمركز للرد على الشكاوي والاستفسارات عن طريق غرفة عمليات للتواصل فيها بجميع الهيئات الحكومية داخل مركز إتصا لخدمة المواطنين، وبذلك قد أزيلت أسباب الشكوى. كل الشكر للسادة المسؤولين الذين أسهموا في إزالة أسباب شكاوى السادة المستمعين، ونحيط سيادتكم علما بأن البرنامج يتلقى همساتكم على صفحة البرنامج على فيسبوك برنامج همسة عتاب، أو عبر البريد العادي على العنوان التالي: القاهرة مسبيرو إذاعة البرنامج العام إدارة البرامج الخاصة برنامج همسة عتاب. وكل الشكر لحضراتكم، وموعدنا في حلقة ردود قادمة إن شاء الله، مع تحياتي نهى بوصيلة. همسة عتاب. أحمد السعيد، رضا سليمان.